بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد في سننه، قال الإمام أحمد في أصول السنة: الإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عن يزيد عن يوسف عن بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله بعد. قال رحمه الله: باب الإيمان بالرؤية يوم القيامة. يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله يوم القيامة. قلنا في الدرس السابق أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية الله في الدنيا، وهذه لها حالتان. الحالة الأولى رؤية الله حال اليقظة، وهذه غير ممكنة، يقول تعالى لموسى عليه السلام: إنك لن تراني، يعني في الدنيا. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك، يعني في الإسراء والمعراج، قال: هو نور، أن أرى، يعني كيف أراه. والحالة الثانية رؤية الله في الدنيا حال المنام. حال المنام، قالوا حال المنام ممكنة، ونقل الإجماع على هذا أن رؤية الله حال المنام ممكنة، نقل الإجماع على ذلك. قال الحسن البصري كما رواه الدارمي في سننه: من رأى الله في المنام دخل الجنة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المؤمن يرى الله في المنام على قدر إيمانه، كل إنسان يراه على قدر إيمانه. هذا الحالة الأولى في الدنيا. أما الحالة الثانية في الآخرة، فإن أهل الإيمان يرون الله في الآخرة، يرونه في المحشر ويرونه في الجنة. فهنا الكلام حول الإيمان، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله في يوم القيامة، يعني أنه يرى في المحشر، يرى أهل المحشر، يعني المراد به المحشر أهل الإيمان فقط. أما الكفار فإنهم لا يرونه، يقول تعالى: كلا أنهم عن ربهم وإذن لمحجوبون. قال: كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحاح، يعني أن حديث الرؤيا كثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: منها ما رواه قتادة يعني بن دعامة السدوسي عن عكرمة، وهذا مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي ابن زيد يعني زين العابدين عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وحيث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه أهل الإيمان. وهذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث صحاح. نعم. فقال رحمه الله: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أننا يعني نثبت الرؤيا كما جاءت فيها الأحاديث ولا ننكر منها شيئا. فهذا ما نقوله: الحديث عندنا على ظاهرها، يعني أن نثبت الحديث على ظاهرها. نعم. شيخ قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. نعم. قال: الإيمان بالميزان يوم القيامة. نعم، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وجاء أنه له لسان وكفتان توزن به السيئات والحسنات، توزن السيئات والحسنات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، هذه الحسنات. وأما من خفت موازينه هذه السيئات فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. بين سبحانه وتعالى أن الذي يوزن في هذا هو الحسنات ويوزن السيئات. واختلف أهل العلم ما الذي يوزن، قيل الذي يوزن العمل، وقيل الذي يوزن العامل، العامل نفسه يعني الشخص نفسه. يقول نسلم عن ساق بن مسعود لهي أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وقيل الذي يوزن العامل والعمل معا، يعني الإنسان وعمله معا. نعم، والميزان حقيقي كما قال أهل العلم أنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال، وجاء الميزان في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. نعم، يعني من أصول أهل السنة والجماعة أيضا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، يسمعونه سبحانه وتعالى، ليس بينهم وبينهم ترجمان، يعني ليس هناك واسطة، ليس هناك واسطة. والترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، فالمراد أنه ليس هناك واسطة بين العبد وربه، لا واسطة ولا حجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرته شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم. قال: والإيمان بالحوض، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض المورود. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. وجاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به وصح الشيخ الباني، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، يعني كل أنبياء لهم حوض يوم القيامة، لكن أفضل هذه الحياض وأعظمها هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في وصفه أنه عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، أصفى من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والحوض يأتيه الماء من نهر الكوثر، كما جاء عند الحاكم، روى الحاكم أن الحوض يستمد الماء من الكوثر، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الله الكوثر وأعطاه الحوض المورود الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، وقال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا المتقدم الذي آتيكم بالماء من الحوض. نعم. وبين عليه الصلاة والسلام أن هناك أناس يعني يذادون عن هذا الحوض، أي يبعدون عنه، فاختلف العلم من هؤلاء، والصحيح أنهم طائفتان: المرتدون ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني المبتدئة الذين أنكروا الحوض. هذا هو مجمل ما قاله أهل السنة والجماعة في حديث قال: يكون أقوام من أمتي يذادون عن الحوض، فقول أصحابي أصحابي. جاء عند الحاكم أنهم المرتدون، قالوا أيضا الذين أنكروا الحوض، فقالوا: والإيمان بالحوض، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة، يعني في المحشر ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كنجوم السماء، قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه. من غير وجه يعني من غير طريق ومن غير إسناد، يعني لأن الوجه عند المحدثين معناها الإسناد، يعني أنه جايش بأسانيد كثيرة، والحوض يعني حديثة متواترة كما قال أهل العلم، أحاديث الحوض متواترة. نعم. آخر شيء قال: قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بعذاب القبر، وأنه حق، أنه حق، والعذاب يكون على الروح والبدن معا، يكون على الروح والبدن معا، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه على الروح والبدن معا. وعذاب القبر متواتر، دل عليه الكتاب وتواتر السنة. قال ربنا سبحانه وتعالى عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها قدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلم هذه يعني أصرح آية جاءت في بيان عذاب القبر، النار يعرضون عليها قدوا وعشيا يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الحديث فإنه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا، كحديث مرة سلم على قبرين وقال إنهم يعذبان وهم يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أحد كان يمشي بالنميم والآخر كان لا يستنجي من بوله، وعند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام استنزهم من البول، فالنعامة على عذاب القبر منه. فالحديث كثيرة في بيان أن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في جحيم. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربهما النبي، هذه الأصول الثلاثة التي ذكر الإمام محمد عبد الوهاب. قال: ويأتيه منكر ونكير، وهم ملكان، منكر ونكير ملكان كما جاء عند الترمذي. قال: كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني أنهما يأتيانه كيف شاء سبحانه وتعالى وكيف أراد عز وجل. قال: والإيمان به والتصديق به، يعني أن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ويصدقون به. وجاء عند الترمذي من حيث عثمان بن عفان رحمه الله أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، أن القبر أول منزل من منازل الآخرة. نقف عند قول المصنف رحمه الله في الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.